هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من أوتار موسيقية، وحلقة الليلة حلقة مميزة بصحبة عازف بيانو مصري عالمي. الله، بداية جميلة موفقة دائما من الدكتور وائل فاروق، عازف البيانو المصري العالمي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بيك. أهلا بيك يا مدام ناصر. بنقول لك حمد لله على السلامة يا وائل، ومنور مصر. منور بيك، ميرسي خالص. اسمح لي أعرف السادة المستمعين أن أنت في مصر لإحياء حفل مع الأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وعزف أعمال جديدة. بنقول لك نورت دار الأوبرا ومصر وبلدك الجميلة. ربنا يخليك، ده بيتي طبعا، وبستنى من سنة لسنة أن أنا أجي وشوف أصحابي وأهلي. اسمح لي دكتور وائل فاروق، عازف البيانو المصري العالمي، في البداية نقول كده المناصب اللي بتشغلها حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية. يعني احنا بنقابلك من السنة للسنة، وكل سنة بنلاقي منصب وأعمال ونجاحات جديدة. الله يخليك. السنة اللي فاتت ربنا كرمني بمنصبين جداد، رئيس قسم البيانو في جامعة كارثاج بوسكونسن، و برضو مدير أكاديمية الفنون بجامعة كارثاج ويسكونسن، ولسه أستاذ برضو بدرس في جامعة روزفلت في شيكاغو. ما شاء الله، يا رب كده من تقدم ونجاحات وازدهار، ونقول عالمية أكثر وأكثر. الدكتور وائل فاروق، اسمح لي الحلقة هتكون حوار وعزف على آلة البيانو، نسمع إيه كده في البداية الدكتور وائل فاروق؟ طالما الحفلة بكرة هتكون برامز، فممكن نسمع حاجة لبرامز. Thank you. جميل الدكتور وائل فاروق عازف البيانو المصري العالمي. وبرمز بيمثل ايه لوائل فاروق؟ هو مش لوائل فاروق بس، الناس كتير بيمثل، اتقال عليه حاجات كتير، خليفة بيتهوفن، قائد الحركة الرومانتيكية في ألمانيا قبل فاغنر ومع فاغنر، بيمثل كتابته للبيانو ليها مكان خاص بالنسبة لي. السنة اللي فاتت والسنة دي أنا في خلال 13 ريسيتال ما قدم كل أعمال برامز للسولو بيانو سولو وعمل موسيقى الحجرة. السنة دي عيد ميلاده 185 وآخر حفلة تكون 7 مايو، وهو ده يوم عيد ميلاد برامز. وهنجيب تورتة عليها وش برامز بعد الحفلة، والناس هتشاركنا أنهم كانوا يعني متابعين معنا 13 حفلة على مدار سنة. اسمح لي الدكتور وائل فاروق عازف البيانو المصري العالمي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، ونقول رحلة كفاح بدأت معاك مبكر جدا من سن 7 لغاية ما وصلت دلوقتي، تقول ايه عنها في جمل قصيرة؟ هي رحلة الكفاح ما خلصتش يعني، ولسه بتبتدي في حاجات تانية. هو زي كل حاجة، الموسيقى والبيانو لازم بتمتص وقت الواحد كله ومجهوده وتفكيره. الموسيقى عموما صعوبتها حاجتين، الصعوبة الحركية يعني، مثلا لو واحد أولمبي لازم يمرن تركيزه وهكذا، بس أكتر شغل عضلات أو لياقة. ده موجود في الموسيقى برضو، لأن من غير الصوابع ومن غير الليونة في الصوابع والتمرين القاسي المستمر مش هيحصل المستوى معين. بس الأصعب برضو الناحية الروحية والناحية الفكرية والناحية المعلومات عن الموسيقى ودراسة الحياة المؤلف ودراسة العمل نفسها. حتى لو برامز كتب 10 حاجات مثلا، كل عمل هيبقى مختلف عن التاني خالص. زي في الروايات أو زي الشعر، كل شعر كل قصيدة تبقى مختلفة عن التاني. وهل لما بتيجي تلعب لدرامز أو لبيتهوفن أو لجمال عبد الرحيم أو أي حد من المؤلفين العالميين سواء المصريين أو الغربيين، بتدرس أيضا حياته الشخصية مش أعماله فقط؟ يعني لازم، لأنه هو حياته قراية جوابات اللي كانت بتكتب، لأن يعني هم بعاد عننا في حاجات كتير في الوقت وفي المكان، وماتوا من زمان يعني. فمن غير ما يبقوا صحيين، والنوة دي عبارة عن حبر وناشف، ما الموسيقى مش هي اللي مكتوب في النوت، الموسيقى الصوت اللي بيطلع. فالصوت كل ما يكون مبني على معلومات مظبوطة أو كويسة، أو في زي استخبار أو استحضار أو دراسة وبحث، كل ما العمل يطلع أقرب للحقيقة يعني. ذكرنا من دقائق قليلة جمال عبد الرحيم، وأعتقد أن كان ليه تأثير قوي جدا في حياة الدكتور وائل فاروق. من أعمال ومؤلفات جمال عبد الرحيم كده نقدر نسمع إيه في خلال دقائق اللي جاية؟ كان أول ريسيتال عملته في الأوبرا بيانو سولو، ده كان سنة 95. كنت أنا وأستاذي بصراحة حريص أن أقدم عمل مصري، فكان جمال عبد الرحيم لي عمل في الريستال، ومونا غنيم برضو كان يعمل في الريستال. لما لعبت في كارنيجي هول في أمريكا، من 10 قاعات مش في أمريكا بس في العالم، حرصت أن أنا أعزف برضو حاجة مصرية، وعزفت عمل جمال عبد الرحيم. مش جمال عبد الرحيم بس، ومونا غنيم أنا لعبت الكونشيرتو بتاع عزيز الشوان حوالي 12 مرة. راجح داود كمان، وحتى مؤلفين شابين زي عمرو عقبة، وقعد في ألمانيا دلوقتي. مهم ان الموسيقيين عموما اللي عايشين دلوقتي اعمالهم تتنشر من خلالنا، من خلال عازفين، خصوصا لو هم من نفس البلد يعني. او مش الموسيقى طبعا لغه عالميه وشغل عالميه، بس خصوصا ان جزء من مسؤوليه اي عازف انه يقدم موسيقى بلده اللي فيها حرفيه عاليه. لان اي حد يسمع ان في موسيقى كلاسيك في مصر بيستغرب، وان يعرف ان في مؤلفين كلاسيك في مصر برضو بيستغرب، وان يعرف ان في مؤلفين كويسين قوي وعازفين كويسين قوي في مصر. وتاريخ مؤلفاتنا الموسيقيه اعتقد يعني جدير، واكيد الدكتور وائل فاروق بيوصله لكل انحاء العالم على قد ما اقدر والله. وأحب أن أنا أعمل أكتر وإن شاء الله أعمل أكتر، بس في حاجات كتير وفي حاجات كتيرة ما مش معقول. وأعمل أحمد الصعيدي برضو عزفت لي كتير، وأبو بكر خيرت عزفت لي. المستمع كتير. محتاج حاجة كده شرقي من موسيقانا الشرقية ولو دقيقة دقيقتين دكتور وائل فاروق. ما زلنا مستمتعين مع الدكتور وائل فاروق عازف البيانو المصري العالمي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وأثناء تواجده الآن بالقاهرة. هنسمع إيه يا وائل من خلال أوتارنا الموسيقية حالا على موجات البرنامج العام؟ ممكن حاجة تاني من برامز؟ حاجة تاني من برامز، بما أننا بنستعد لبرامز الحفل إن شاء الله. اتفضل. دكتور وائل فاروق، يا رب يكون السادة المستمعين مستمتعين معانا بعزفك على موجاتنا موجات البرنامج العام من خلال أوتارنا الموسيقية واستعدادك لحفل مع الأوركسترا السيمفوني بالقاهرة. دكتور وائل، شاركت مع العديد من أوركسترات العالم أوركسترا مانهاتن، أوركسترا القاهرة السيمفوني وأوركسترات أخرى. هل إحساسك باللعب مع كل أوركسترا بيختلف؟ صراحة لا، من أول حدث يعني من بره هو ممكن يكون باين أنه مختلف، بس بنلعب نفس الأعمال اللي هم لعبوها قبل كده ولا أنا لعبتها قبل كده. حتى لو باجي الأوركسترا السيمفوني مثلا بقالي 20 سيزن بلعب معهم، كل سنة بيبقى إحساس مختلف لأن العمل مختلف، أو حتى لو العمل بيتعاد تاني هم ضيروا شوية وأنا ضيرت شوية. تمام. بغض النظر عن الجنسية أو المكان بيكون الإحساس موحد في حاجات وبيبقى مختلف في حاجات. جوائز كثيرة حصل عليها الدكتور وائل فاروق، أهمها أو الجوائز اللي مثلت عندك كده شيء كبير أو إحساس مختلف؟ هو أهم حاجة جايزة أولادنا نبيلة وويليام. ما شاء الله، ربنا يخليهم يا رب. بالنسبة للجوائز دلوقتي الطلبة بتوعي هم اللي ابتدوا جوائزهم تكتر عني، فدي حاجة تشرف بيها. من أكبر الجوائز اللي أنا معتز بيها يعني إن السنة اللي فاتت كنت عزفت الكونشيرتو بتاع بوزوني هنا في مصر، وده كان أول مرة يتقدم في أفريقيا، فده كان شرف. ومحدش لعبه بعديك لحد النهاردة؟ لا. بس ربنا يسهل وناس تانية تعزف. في كذا قاعة كبار في أمريكا قدرت إن أنا أعزف فيهم. الشهر 4 حاجة أنا معتز بيها، هنقدم في شيكاغو، هنقدم 5 كونشيرتات بيتهوفن في حفلة واحدة. حفلة واحدة. والحفلة هتتعاد 3 مرات ورا بعض، فدي هتكون موفق حدث إن شاء الله. معتز بيه، ربنا يخليك. التأليف الموسيقي، وبنقابلك كل سنة وبنسألك أخبار المؤلفات الموسيقية للدكتور وائل فاروق، إيه وصلت لإيه مع التأليف دكتور وائل؟ المؤلفات الموسيقية مستنية شوية لما يمكن السنة دي تخلص أو السنة اللي جاية شوية، لأن كان ارتباطات العزف السنتين دول كتر شوية. بس هيحصل التأليف زي الزرع كده، وقت ما بيطلع بيطلع، محدش يقدر يستعجله أو يقول حتى لازم النهاردة أو لازم بكرة، بس إن شاء الله هو في بالي يعني مش في الخطة. هنسمع إيه من خلال أوتارنا بقى دلوقتي؟ نسمع جزء كمان من الكونشيرتو بتاع بكرة. اتفضل. الدكتور وائل فاروق عازف البيانو المصري العالمي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، ومؤلفات كثيرة لعبتها سواء لمؤلفين مصريين أو غربيين. أصعب المؤلفات اللي واجهتها في حياتك، نقول كده كان في مؤلف خد وقت معاك قوي؟ أو يستحسن أن كل حاجة تاخد وقت طويل عشان، أو بمعنى آخر حسيت أن في مؤلف صعب قوي أن هو يطلع؟ هو في الكونشيرتو بتاع رخمينوف الثالث ده خد حوالي 3 سنين تحضير. 3 سنين؟ 3 سنين، وده مش وقت يعني ما اعتبرش وقت طويل قوي على عمل زي ده. مش بحجم العمل ولا بمدته، ممكن يكون عمل بياخد 2 وياخد سنة في التحضير. بس غير الكونشيرتو بتاع رخمينوف الثالث اغلب اعمال باخ بتاخد وقت طويل، ان هي مش بس تطلع تقنيا كويسة بس تطلع معنويا وروحيا. اسمح لي دكتور وائل فاروق، هل في عزف نقول كونشيرتو مدته طويلة جدا، هل النوتة الموسيقية بتبقى قدامك ولكن انت يعني بالرغم من وجودها انت فعلا حافظها تماما؟ هو انا في الكونشيرتوهات او الاعمال السولو ما بحطش اي نوت قدامي خالص. هو بس في موسيقى الحجرة، حتى لو بيبقى في نوت قدامي في موسيقى الحجرة لازم ببقى حافظ كل حاجة بتحصل، مش بس الجزء بتاعي بس الجزء الالات التانية، لان لو الواحد لسه معتمد على النص بشكل كبير هيكون مهزوز مهما كان. وفي وقت الحفلة الاعصاب بتبقى مشدودة، الدوشة مثلا ممكن تحصل، تليفون ممكن يرن، ممكن ممكن حد يكح. لازم تكون حافظ تماما يعني. لازم يكون حافظ 120% عشان لما التشويش يحصل وال120 ينزلوا 40% يبقى. واعتقد ان انت وقت العزف على آلة البيانو يعني نقول اللي هي توأمك، انت بتبقى تفكيرك وتركيزك كله في العزف، يعني مش منصت لحد بيكح موبايل بيضرب زي ما بتقول خالص طبعا، يعني بتبقى في عالم تاني المفروض. بس هي الصعوبة يعني لو الواحد مش نايم كويس او مش واكل كويس او حصل مشكلة او الطيارة اتأخرت او فاتوا القطر وهكذا، ما وقت ما العزف بيبتدي المفروض الواحد يتجرد من ده كله ويركز في الموسيقى نفسها. دكتور وائل فاروق، يا ترى هيبقى حابب نبيلة او ويليام حد منهم يكون بيانيست زي وائل فاروق؟ هو انا احب ان هم يعملوا اللي هم بيحبوا، لان والدي ووالدتي ما عصبونيش، ان هم خلوني احب اعمل اللي انا بحبه، فانا اتمنى ان انا اعمل لاولادي كده بقى. يا رب. هنسمع ايه وائل من خلال اوتارنا الموسيقيه، والحلقه يعني قربت على الانتهاء ان شاء الله. نسمع حاجه صغيره لشوبان. اتفضل. دكتور وائل فاروق، عازف البيانو المصري العالمي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، والأستاذ بجامعة روزفلت ومدير أكاديمية الفنون، ونقول مناصب وأعمال كثيرة، ومصر بتفخر بيك الدكتور وائل فاروق، وأمنياتك للتأليف الموسيقي والعالم الموسيقى في مصر والوطن العربي، وانت واحد من أهم المصريين في الوقت الحالي في عالم الموسيقى. أهم حتى من التمنياتي للتأليف، تمنياتي أن البلد تستمر في النجاح والتوفيق اللي ماشي فيه، ويحفظ البلد ويحفظ المنطقة كلها، وأن الكونسرواتوار والأوبرا وكل الجهات اللي ربت أجيالنا وربتنا إحنا. وائل فاروق شخصيا نفسه يلعب لمين؟ نقول عمل لسه ما لعبوش كل حاجة. نفسي عازف كل حاجة بس ربنا يسهل. بنشكرك الدكتور وائل فاروق، عازف البيانو المصري العالمي المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان لينا الشرف ان احنا نلتقي بيك النهاردة قبل الحفل اللي هيقدم مع الأوركسترا، أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي. احنا بنشكرك ونستأذنك نختم بحاجة سريعة كده على آلة البيانو الجميلة اللي مصاحبك النهاردة. ممكن حاجة تانية للرحمن؟ اتفضل. ألف شكر للدكتور وائل فاروق، شرفتنا ونورتنا، وفي انتظارك في مرات قادمة إن شاء الله. إن شاء الله، أنت اللي شرفتني. وكل التوفيق في الحفل بإذن الله، وحفل ناجح، وكل حفلاتك القادمة والنجاح في حياتك العائلية والعملية دائما إن شاء الله دكتور وائل فاروق. ربنا يخليك. وكل الشكر لزميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع